ويدل عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء، وذكره الثلاثة الأول بالواو، لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله، فإنها نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى ما أمرت به فدبرته. ولو كانت السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء، فتأمله. قال مسروق ومقاتل والكلبي: فالسابقات سبقا هي الملائكة. قال مجاهد وأبو روق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. قال مقاتل: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال الفراء والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، إذ كانت الشياطين تسترق السمع. وهذا القول خطأ لا يخفى فساده، إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي، وأن الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء، وهذا ليس بصحيح. فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين، وهم معزولون عن سماعه، وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث. فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئا منه، وعزلهم عن سمعه. ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجه، فإن الشيطان يدبر مسرعا بإلقائه إلى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه، وربما ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له. وفسرت السابقات سبقا بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته، وأما المدبرات أمرا فأجمعوا على أنها الملائكة. قال مقاتل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يدبرون أمر الله تعالى في الأرض، وهم المقسمات أمرا. قال عبد الرحمن بن سابط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وملك الموت موكل بقبض الأنفس، وإسرافيل ينزل بأمر الله عليهم. أحسن الله إليك، التقسيم صحيح هذا القول؟ أي تقسيم؟ في جبريل أنه موكل بالرياح والجنود. لا لا لا، كل أمور الغيب لا تثبت إلا بالدليل. أي. على المقطوع به أن جبريل موكل بالوحي بس. نعم. هذا هو الذي. وكذلك إسرافيل ما هو موكل بالصور أحسن الله. إلا. نعم. وهناك ملائكة آخر موكلون كالملك الموكل بالأرحام، ملك الأرحام. وهناك ملك الجبال، ملك الجبال. نعم. الذي جاء إلى الرسول يستأذنه في أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. نعم بعده. أحسن الله. وقال ابن عباس: هم الملائكة، وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها، بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون، وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات والخسف والمسخ والرياح والسحاب، انتهى. وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكا، وللرؤيا ملك موكل بها، وللجنة ملائكة موكلون بعمارتها وعمل آلاتها وأوانيها وغراسها وفرشها ونمارقها وأرائكها، وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادها وغير ذلك. فالدنيا وما فيها والجنة والنار والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك. ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به. وأما من قال إنها النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام، ولم يجعل الله النجوم تدبر شيئا من الخلق، بل هي مدبرة مسخرة، كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي. قال الجرجاني: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواو، لأن ما قبلها أقسام مستأنفة، وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلهما، كأنه قال: فاللاتي سبحنا فسبقن، كما نقول قام فذهب. أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب، ولو قلت قام وذهب لم تجعل القيام سبباً للذهاب. واعترض عليه الواحدي فقال: هذا غير مضطرد في هذه الآية، لأنه يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبير، مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين. قلت: الملائكة داخلون في السابقات قطعاً، وأما اختصاص السابقات بالملائكة فهذا محتمل، وأما قوله يبعد أن يكون السبق سبباً للتدبير فليس كما زعم، بل السبق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك، فهو سبب للفعل الذي أمر به وهو التدبير، مع أن الفاء دالة على التعقيب، وأن التدبير يتعقب السبق بلا تراخٍ، بخلاف الأقسام الثلاثة، والله أعلم. وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق، وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن، أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به دون أن يراد به مقسما عليه بعينه. وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر لفظا. وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر لفظا، ولعل هذا مراد من قال إنه محذوف للعلم به، لكن هذا الوجه ألطف مسلكا، فإن المقسم به إذا كان دالاً على المقسم عليه مستلزماً استغنى عن ذكره بذكره، وهذا غير كونه محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، فتأمله. ولعل هذا قول من قال إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء وحذف المضاف، فإن معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي قدروه، فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته، فالإقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كماله، فتأمله. ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد ونبوة موسى المستلزمة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ من المحال أن يكون موسى نبياً ومحمد ليس نبياً، مع أن ما يثبت نبوة موسى فلمحمد نظيره أو أعظم منه. وقرر سبحانه تكليمه لموسى بندائه له بنفسه، فقال: إذ ناداه ربه، فأثبت المستلزم للكلام والتكليم، وهو موضع آخر أثبت النجاء والنداء، والنجاء نوع من التكليم، ومحل ثبوت النوع بدون الجنس. ثم أمره أن يخاطبه بألين خطاب فيقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: أحدها إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام، وهو ألطف، ونذيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: ألا تأكلون، ولم يقل كلوا. الثاني قوله: إلى أن تزكى، والتزكي النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. الثالث قوله: تزكى، ولم يقل أزكيك، فأضاف التزكية إلى نفسه، وعلى هذا يخاطب الملوك. الرابع قوله: وأهديك، أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب. أي أكون دليلا لك وهاد أن أي أكون دليلا لك وهاديا فتتزكى أنت، كما تقول للرجل هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت، وهذا أحسن من قوله أعطيك. الخامس قوله إلى ربك، فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه حنيناً جنيناً وصغيراً وكبيراً، وآتاه الملك، وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام، كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك، وتقول الولد ألا تطيع أباك الذي رباك. السادس قوله فتخشى، أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته، لأن أحسنك أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته، لأن من عرف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يخفه، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية. السابع أن في قوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو أرب، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك، لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي، فكأنه يقول الحاجة لك وأنت المتزكي وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك، فقابل هذا بغاية الكفر والعناد، وادعى أنه رب العباد، هذا وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى ولا قدر فهدى، فكذب الخبر وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر، فحشر جنوده فأجابوه، ثم نادى فيهم بأنه ربهم الأعلى، واستخفهم فأطاعوه، فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر، وأخذه نكال الآخرة والأولى، ليعتبر بذلك من يعتبر، فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين، وحق القول على الكافرين. ثم أقام سبحانه حجته على العالمين إلى آخر. أحسن لك، باقي قليل، أحسن لك بالفصل. لا إله إلا الله الدرس، وبعدها بيبدأ بالمرسلات عرفا. نعم يا حمد.